له هذه تأكيد لا إله، واضح؟ فصارت الكلمة كأنها كررت مرتين، والتكرير لتأكيد أهمية التوحيد، وأن الإنسان لا بد أن يعرف أن هناك إثبات ونفي. العلماء رحمهم الله يقولون إذا اجتمعت الشهادتان كان لكل شهادة مدلولها الخاص، فأصبحت لا إله إلا الله مدلولها إيش؟ الإخلاص لله عز وجل والتوحيد، ومحمد رسول الله مدلولها المتابعة والموافقة. طيب النتيجة كأنه يقال توحيدك يتحقق كماله في الشهادتين، وهو إيش؟ الإخلاص والمتابعة. وإذا تحقق ذلك حصل الإنسان التوحيد التام. من اللطائف أيها الإخوة وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله قدمت العبودية هنا. لماذا؟ أعلى مراتب إيش؟ لو سألنا أيهما أكمل، العبودية وإلا الرسالة؟ العبودية وعباد الرحمن، بل عباد مكرمون، لكن الرسالة لم تعطى لكل أحد، واضح؟ ربما نقول أيها الأحبة جيء بقضية العبودية هنا للرد على من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم له شيء من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية. فمحمد عبد، والعبد يكون تبع لسيده، صح وإلا لا؟ فالله هو الذي يأمره وهو الذي يتصرف به سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت وأن محمدا عبده ورسوله. ولا شك بأن العبودية هنا، قد ذكرنا سابقا أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية هنا هي العبودية الخاصة، بل أعلى مراتب العبودية تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن محمد صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وهو القائل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مما يدل على أن هذه العبودية لمحمد صلى الله عليه وسلم له أكملها. ومن اللطائف أن الشهادتان أيها الأحبة جيء بها في مواضع متعددة مقروءة. جاء بالشهادتين في آخر الصلاة، تحيات موجودة، وجاء بها في الأذان، وجاء بهما في الإقامة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بالشهادتين في بعض المواقف التي تقرر مسائل العقيدة وأن الله هو المقصود. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون ذلك في أساليب متعددة. الصحابي الذي كان الصحابي رضي الله عنه الذي قال الصحابة هنيئا له الجنة قال النبي إنه في النار، فتبعه الصحابي حتى لقيه جرح ثم وضع ذبابة سيفه في الأرض وطعن نفسه. ماذا حدث النتيجة؟ مات. رجع مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني بمعنى جاء بها في مواقف ولا مانع من الإتيان بها. لكن يجب أن نعلم أنه لا يتعبد لله عز وجل بهذه الأذكار. فليس عندنا من أذكار أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولم يثبت في هذا الشيء، وإنما يؤتى بها في بعض الأحيان للإقرار بأن إيش؟ أننا نؤمن بها وأنها هي عقيدتنا، الإقرار بالشهادتين. عندما جاء عبد الله ورسوله، الرسالة استفاء رباني بالاتفاق. يمكن الإنسان يكون عبد لله، كل مصل كل صائم عبد لله عز وجل، لكنه ليس كل مسلم يسمى رسول. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن أقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، دل على أن هذه قسمة ربانية، ليس العبد فيها شيء إطلاقا، ولا يمكن إطلاقا أن يأخذ بها الإنسان. طيب، والنتيجة نقول الرسالة اصطفاء رباني. ومن اللطائف هنا عندما جاء بالعبودية والرسالة كأنه يقال لا غلو ولا جفاء، فمحمد رفع بالرسالة فلا تغلو فيه فتجعله إلها، ولا تجفو فيه فتقول عبد كسائر الناس، مما يدل على أنه تميز بالنبوة وتميز بالعبودية صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر أنسى كما تنسون، وأمرض كما تمرضون، وأجاهد كما تجاهدون. والنبي صلى الله عليه وسلم تميز على سائر الخلق. ولهذا بعض الكفار قريش قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنهم يقولون لماذا أعطي هذه الرسالة وهو مع الناس كشكل. قيل إن سنة الله الكونية إيش؟ أن الرسل يبعثون من البشر لا يبعثون من غيره. هنا يعطينا أيها الإخوة الرسول أصل الرسالة هي البعث، والرسول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه، فقيل من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ هذا يسمى رسول، وقيل من إن الرسول هو من لا يتبع شريعة من قبله وإنما يأتي بشرع جديد، يأتي إيش؟ بشريعة جديدة، فلا يكون تابعا لشريعة من قبله. ومن اللطائف أن الرسول الأصل أنه مبلغ، لا يأتي بشيء من عنده، هذه طبيعة الرسل. ومن هنا جاءت الآية إن على الرسل إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فصارت هذه هي سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب والنتيجة؟ يجب علينا اتباع الرسول في كل شيء ولا ندخل عقولنا فيها. الرسول قال لنا لحوم الإبل يتوضأ منها نفس سمعنا وطالنا. يسألني الإنسان ليش نتوضأ؟ نقول لأن الرسول قال. طيب الرسول يقول، نقول لأنه مبلغ عن الله. فما جاءنا مثل الآن عدد الصلوات الآن ليست واردة في القرآن، عدد الركعات ليست واردة في القرآن، مع ذلك نتبع ولا نخالف من شيء أبدا. وهذا هو مقتضى أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعدها عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام أقرب الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى خلقه معجزة من المعجزات. موسى عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه معجزة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. البشر لا يمكن أن تلد المرأة دون رجل، سبحان الله، الله يرينا عجائب خلقه. آدم خلق إيش؟ بلا أب ولا أم. حواء خلقت بلا أم، وعيسى خلق بلا أب. ويعطينا أن الله هو المخالق لكل شيء وهو المدبر سبحانه وتعالى. لكن خوارق العادات هذه لا يمكن أن نوجدها الآن. يقول الله أنا يأتي إنسان يدخل بيته ويجد مع أخته ولا مع كذا ولد، تسأل قالتنا مثل مريم. ومثله العكس، إنسان نايم يقول والله لقيت ولد عند راسي، هذا مثل حواء أو بنت. جعل الله سنته الكونية أنه الخلق لا يتحقق إلا كما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. عيسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات العظيمة، وكان الإعجاز فيه متنوعا. الإعجاز الأول في أنه خلق بلا أب. الإعجاز الثاني أنه تكلم في المهد. الإعجاز الثالث أنه ذكر النبوة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. تجد عجب سبحان الله في هذا المخلوق، كيف طفل يتحدث وينطق بمثل هذه. ومن اللطائف أيها الإخوة، عندما نحن نربط بمريم، وعندنا الآن الخطاب الآن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى، هل نقول هذه العبارة نعطيها النصارى؟ فإن النصارى ظلوا في مريم وظلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يقولون أما نحن يكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول الخطاب للأمة إلى قيام الساعة، ولعله جاء بهذه هذا اللفظ لإبطال عقيدة النصارى. ودين النصارى كان قريب من ديانته في الزمن من الإسلام، وهنا جاءت التصحيح. فجاءتنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد سبحان الله كونه عبد ليس إله. إذن بطلت عقيدة النصارى، وإلى الآن النصارى يعبدون المسيح. إذا أصابت مصيبة، إذا أصابت بلاء، إذا أصابت شدة، فنفلجأ إلى يوسع المسيح. كل هذا كلام باطل. والنصارى اليوم كل أعمالهم ينطلقون من المسيح، يبنون مستشفيات يقول المسيح أخبرنا بكم، العلاج أعطاناه المسيح، ونحن ندافع عن المسيح وننشر عقيدة المسيح. واليوم يراد أن يعاد تسميه مذهب أو عقيدة النصارى من جديد. وأصبحت الآن دول الآن تتبنى هذا الأمر، يعني الآن كأمريكا الآن هي دولة نصرانية. ولهذا بوش لما تكلم قال اليوم ننتصر الحروب الصليبية، ما زال حرارة الحروب الأولى في قلوبهم، فجاءوا ينتصرون لما للكنيسة ولعقيدتهم الباطلة. ثم جاء في وصف عيسى بأنه رسول، ولا شك بأنه رسول من عند الله عز وجل، لم يدعي الألوهية، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعوذ بالله من اليهود، فإن اليهود اتهموا عيسى بأنه بغي. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، يعني كأنهم قالوا كيف تأتي. ولهذا جحدوا رسالته ولم يقبلوا. والنصارى رفعوه وقالوا إنه ثالث ثلاثة، الآب والابن وروح القدس. والله أكفر النصارى وكفرهم عندما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواه. والله لا ينبغي له أن يكون له ولد، ولهذا قال ربنا لم يلد ولم يولد. والكلام على عقيدة النصارى لسنا بصدد. كلمته ألقاها إلى مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. كلمته هي كن، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام وخلق. وكأن فيه إبطال للعقائد التي انحرفت في عيسى، فقالوا إن عيسى لا يمكن أن يكون خلق معجزة. فقيل لهم ألستم تؤمنون بآدم خلق من تراب بلا أب ولا أم ولا تنكرونه؟ فالذي خلق آدم بلا أب وأم قادر على أن يخلق عيسى وغيره من الخلق. وروح من الإضافة هنا إضافة تشريف، وليس هو جزء من الله عز وجل. فكلمة منه ليست باعتبار الجزء، وإنما كمثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا يعطينا أن عيسى شرف بهذا التشريف فأضيف إلى الله. قال العلماء المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، سمع الله ويد الله وبصر الله، وإضافة مخلوق إلى خالقه مثل بيت الله وناقة الله وعيسى روح منه، يعني الإضافة تشريف. الله الله الله الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله صلى الله عليه. أما سؤال الشيخ ورد عن طريق الموقع، هل يجوز للإنسان أن يكرر كلمة التوحيد بين فترة وأخرى لأنه يخشى أن يكون قد قال كلمة تخرجه من الملة؟ لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس، لكن لو جلس الإنسان وتفكر في عظمة الله ثم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما في مشكلة، لكن اتخاذها كذكر بهذا اللفظ لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني بمعنى أنه يأتي بها كأوراد بعدد معين وصفة معينة وفي مكان معين وظروف معينة، هذا يحتاج إلى مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لو يأتي يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يرد هذه على أنها ذكر. هذا السؤال يقول: خلق عيسى عليه السلام بهذه الصفة هل له مناسبة أو فقط إعجاز من الله له؟ يقول الله إن ربك فعال لما يريد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه قادر على أن يخلق الخلق كيف شاء سبحانه وتعالى. والسؤال يقول: مثال على البدع غير المكفرة. في أذكار الجماعية مثل المولد بدون أن يكون فيه الشركيات، فيها بعض الأفعال والعبادات يفعلها الناس لا مستند لها، يتدينون لله عز وجل بهذا، يقول هذه قطعة من الكتاب. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب اللؤلؤ والمرجان: باب من لقي الله بالإيمان وهو غير أو باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عندي الاستعادة باب الدليل على صحة الإسلام من يشوف مين عندي باب التاسع. طيب اقرأ ما يخالف نقرأ بعدين. نعم أحسن الله إليك. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. أخرجه البخاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في النسخة الأخرى تبويب جاء في باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزل وهو نزعي وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. هذا الحديث سنأخذ منه 35 فائدة أذكرها سريعا ولا أريد التوسع فيها. أولا الفائدة الأولى وجوب الدعوة إلى الله عز وجل أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناداه قل لا إله إلا الله. ثانيا الحرص على هداية الأقربين ينبغي لنا دائما أيها الأحبة أن نحرص على أقاربك إخوانك أخواتك أعمامك أقاربك هم أولى من تنصحهم وأولى من تنقذهم من النار. قد جاء الحديث بل جاء في القرآن وأنذر عشيرتك الأقربين. الدرس الثالث أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سار على طريق. فلا يقول الإنسان الدعوة إلى الله مهمة العلماء أو مهمة الرسل فقط بل هي مهمة إيش؟ كل أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فقريبي يجب أن أنصح. عرفت بأنه لا يصلي، عرفت بأنه قاطع لرحمه، عرفت بأنه عاق لوالديه، عرفت أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر وأولى من أنصح. اليوم بعض من الناس بيته مليء بالذين لا يصلون وإذا دخل السوق ووجد أحد غش يسير قال يا أخي اتق الله يجب عليك أن لا تغش، ينسى أولاده الذي جالس وهو ساكت عنه. الواجب أن يكون الإنسان عنده حرص على الدعوة إلى الله في كل وسيلة. الدرس الرابع أنه يجب علينا اختيار الأسلوب المناسب لتأليف المدعو وتحبيبه لما ينصح إليه. من أين أخذنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، سبحان الله يا عم، قول إبراهيم يا أبتي لما تعبد، قول نوح يا بني اركب معنا. هذه أساليب لها أثر كبير جدا، ونحتاج أن نربي أنفسنا على الأسلوب الذي يستجلب القلوب ويؤثر فيها. من الدروس أيها الإخوة أنه لا مانع من الدعوة إلى الله تعالى للمرضى. اليوم نجد بعض من الناس يدخل على المريض ولا يسأل الإنسان عن صلاته، صلي، يسأل كيف حالك، عساك طيب، والله يعافيك، ويمكن الشخص المريض له أسبوع وشهر ما صلى، ونزوره نسأل عن بدنه ولكننا لا نسأل عن دينه. واجب علينا أن ندعو. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو موجود، ومع ذلك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عم قل لا إله إلا الله. من الدروس وهي فائدة لطيفة أيها الإخوة أن لا مانع من إنشاء مكاتب دعوة في داخل المستشفيات، ولئن كانت المستشفيات لعلاج الأبدان فالمرضى أحوج ما يكونون إلى علاج القلوب وإلى ما يؤثر على قلوبهم بالصلاح والإيمان والتقوى. من الدروس ينبغي تذكير المدعو بالقرابة والرحم التي بينه وبينه. من أين أخذنا يا عم؟ يقول يا عمي أنا أذكرك بيني وبينك رابطة، فهذه الرابطة يجب أن أستغلها في إيش؟ في هدايته والإحسان إليه. كذلك من الدروس أن الكافر القريب وإن بقي على كفره فإنه لا يزال له حق صلة الرحم والقرابة. إن أمي قدمت علي مشركة أفأحسن إليها يا رسول وأصل؟ قال صلي أمك ما في مشكلة. وهذا لا يعارض لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. فرق بين صلة الرحم والإحسان إليه وبين المودة وهي محبة، لأن من جماعتي أو من قبيلتي أو من بلدي ولو كان عاصمة يقول عندي عزيز ولا أريد أحد، لا هذا غير صحيح، وإنما المقصود الحرص على هداية. من الدروس كذلك أن أعظم الصلة والإحسان إلى الأقارب تكون بهدايتهم ودعوتهم. اليوم يا أيها الأحبة نحن نفس الأقارب بالهدية وبالطيب وباللباس وباللحاف وبالطعام وفي الزواجات نعطيه نفعة ونعطيه مال، لكن أعظم شيء أن تنصح. إذا وجد عندك مجلس للأقارب فاستغله في الدعوة، وهذا الدرس نستفيده أن اجتماع الأقارب ينبغي أن يستغل في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا درس مهم أيها الأخوة. كثير من الناس يحضرون مناسبة عقيقة، مناسبة عرس، مناسبة عيد، يأكلون ويخرجون، ما سمعوا آية ولا سمعوا حديث ولا تعرفوا على سنة ولا تعرفوا على شيء، يأتي بموضوع يناسب الوضع الذي هو فيه حتى يكون له نوع من التأثير فيه. كذلك من الدروس أن أعظم ما يدعى إليه الأقارب وينصح الناس به توحيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أعظم ما تعطيها الناس وأعظم ما يؤثر في قلوب الناس. من الدروس كذلك أننا مطالبون بالأخذ بالظاهر دون بواطن الأمور، لأن الباطن لله وحده. من أين أخذنا؟ قل لا إله إلا الله. أنا أريد أن أسمع منك هذه الكلمة، قل لا إله إلا الله. ونحن إذا نسمع شخص يقول لا إله إلا الله حكمنا بإسلام، وبقية الأمر إلى الله وحده لا شريك له. من الدروس كذلك أن الكافر يدخل في الإسلام بمجرد اللفظ والقول لكلمة التوحيد. الآن لو جاءني شخص قال أنا أريد أسلم، فتلقائي ماذا أقول له؟ قل لا إله إلا لكني لا أنقب عن قلبه ولا عن باطنه، هذا علمه عند الله ليس لي أنا. من الدروس كذلك أن الإنسان لا تنفعه أعماله مهما كانت حتى يكون موحدا. من أين أخذنا؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه، صح وإلا لا؟ وهو اللي قال في قصيدة والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا، لن يستطيع أحد. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه لم يأتي بهذه الأعمال معها التوحيد فلم يستفد من عمله. من الدروس كذلك أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين وإن كانوا أنبياء ورسل، صح وإلا لا؟ محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج عمه من النار إطلاقا، وما استطاع إطلاقا أن يخرجه، وإنما كان في غمرات النار ثم دعا فكان في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نعوذ بالله من النار. من الدروس كذلك أن الشفاعة لا ينتفع بها إلا أهل التوحيد بشروطها، شروطها الإذن والرضا. كما أخذنا من درس 15، من الدروس خطر الرفقة الفاسد في الدنيا وفي الآخرة نعوذ بالله من شرها. كثير من الشباب ما الذي جعلهم لا يصلون؟ ولماذا وقعوا في المخدرات؟ ولماذا وقعوا في التدخين؟ ولماذا وقعوا في المعاصي والآثام؟ إنها الرفقة الفاسدة. وكان لخطر هذه الرفقة عندما قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك دين أبوك آبائك وأجدادك؟ لله في ذلك حكمة، وكأنها صورة واضحة ومثال واضح له. من الدروس أن الأعمال بالخواتيم، ونسأل الله حسن الختام. عم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو على ملة عبد المطلب، هو على الشرك، هو على الكفر، هو على عبادة الأصنام والأوثان، فنعوذ بالله أن ننطق بالباطل أو ننطق بالمعاصي والآثام. من الدروس كذلك خطر التقليد للآباء والأجداد. واليوم نجد مصائب عند الناس أيها الإخوة، موروثات يرثها الإنسان وهي تقليد، مثل ما نجد بعض الناس عندهم لفظة شلوف سبعة وبقعة بلعون، كل هذه موروثات جاهلية. تسأل قال يا أخي الناس يقولون، مثل ما تجد بعض المجتمعات عندهم النبي وحياته تجاه محمد. يقول يا أخي ما يجوز. يقول يا أخي اجتمعنا كلهم هذا لا يضيف لك هذا. ولهذا حرك فيه قضية التقليد، أترغب عن منة عبد المطلب عن جدك؟ من أنت غير أجدادك وأصولك؟ أنا أصولي إذا كانوا على الكفر فلا خير فيهم ولو كان جدا أو أبدا، وإذا كانوا على الإيمان والتوحيد رفعت رأسي بهم. ولهذا التقليد له خطر، ومثل ما تجد في بعض القبائل عندهم أعراف الجاهلية، عندهم السلوم، عندهم تحكيم غير شرع الله، هذا كله لا يجوز. من الدروس كذلك أن الأعراف والتقاليد لها أثر على العبد في صده عن الحق والاستمرار وللاستمرار على الباطل، هذا بلا شك. من الدروس وجوب الاستمرار في الدعوة إلى الله. يوم أيها الإخوة نوصي وصية دائما، يا ليت في كل مسجد ينشأ لجنة لزيارة المتخلفين عن الصلاة. يأتي إنسان يقول زرناه مرة مرتين، ما في مانع زره مرة خمس وعشر ومئة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يكررها، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. نحن قد نزوره مرة واحدة ولا يأتي، قال يا أخي ما في خير ما نقطعه. النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرارا إلى أن مات وهو لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل. من الدروس كذلك أنه لا يجوز اليأس من المدعو وصاحب المعاصي مهما كانت دونه. قد أنصح اليوم، قد أنصح بعد سنة، قد أنصح بعد 10 سنوات، يمكن الله يهديه بعد 20 سنة، ما في مشكلة. الله الذي بيده هداية الناس. ومن الدروس أن قبول الحق والهداية بيد الله وحده لا شريك. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الدروس كذلك أن من سنة الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم وأبو جهل يتكلم، محمد يتكلم وأبو جهل يتكلم، صراع. ونعوذ بالله أن يعمى علينا الحق فلا نبصره. كم أخذنا من درس؟ 24 نفق على 1 25 سنة. من الدروس أن الداعية إلى الله عز وجل قد تدركه الشفقة والرحمة الفطرية. بالعاصي وبيش وبالمشرك، لما قال النبي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبده، ولا يثرب عليه بذلك، لكنها جاءت توجيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة. نقف على هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي ونتوب إليك.